بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. كان الكلام في أن الكنز يتعلق به الخمس، وهل يشترط فيه بلوغ النصاب أم لا، مسألة خلافية. ووصلنا إلى قوله ولا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة، أي المعدن والكنز والغلظ، بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان أو نوى الإعراض، وفاقا للمصنف. واعتبر العلامة، أي العلامة الحلي رحمه الله، عدم نية الإعراض. وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان، أجودهما اعتبار اتحاد النوع في الكنز والمعدن دون الغوص، وفاقا للعلامة. هذه مسألة تعتبر مسألة تفريعية بالنسبة لاستخراج الكنز، وهي أنه هل يعتبر اتحاد الإخراج عرفا أم لا، مسألة خلافية بين الأعلام. فالسيد الخوئي رحمه الله على سبيل المثال يقول بأنه يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا، فلو استخرج مثلا هذا المعدن أو نحو ذلك على دفعات غير دفعات، يعني ليست هناك وحدة عرفية، ماكو غوص مثلا، ماكو معدن مثلا، فهل يشترط اتحاد الإخراج أم لا؟ السيد السستاني يقول إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب. إذا نتصور محل النزاع واضح في المسألة، هل يشترط وحدة الإخراج عرفا أم تكفي الدفعات؟ مثلا اليوم استخرج مقدار معين، ثم بعد يومين مقدار آخر، فخلال أسبوع بلغ المجموع النصابة، فهل يتعلق فيه الخمس أم لا؟ مسألة خلافية. بعض الأعلام يقول لا بد من اعتبار اتحاد الإخراج عرفا، بحيث مثلا اشتغل ساعة استخرج مقدار معين وارتاح، ممكن ما كانت وسائل حديثة كما هذه الأيام، فبعد ساعة أرد أيضا اشتغل واستخرج مقدار آخر فبلغ المجموع النصاب، هنا يعتبر عرفا أن عملية الإخراج واحدة مع بلوغ النصاب يجي فيه الخمس على القول باشتراط بلوغ النصاب. أما إذا كان لا، على دفعات في أيام متباعدة، يقول هنا لا يعد الإخراج واحدا عند العرف، فلا شنهو يتعلق فيه الخمس وإن بلغ المجموع النصابة. مسألة خلافية بين العلمين، فهل أنت تشترط اتحاد الإخراج ولو عرفا أم لا؟ قال ولا يعتبر اتحاد الإخراج، إذن هذا موافق لرأي السيد السستاني، يعني بأن كان على شكل دفعات، والله اليوم اشتغل استخرج مقدار معين، جلس ثلاثة أيام استخرج مقدار معين، بعد ثلاثة أيام استخرج مقدار معين، خلال أسبوع بلغ المجموع النصاب يقول فيه الخمس. هذا على رأي مثلا السيد السيستاني. قال ولا يعتبر، أي ولا يشترط اتحاد الإخراج في الثلاثة. منهم الثلاثة المراد يعني المعدن، شرحت أي معدن من قبيل مثلا نحاس رصاص، حتى قال الملح مثلا ويلحق به طين الغسل مثلا، كل ما صدق عليه عند العرف أنه معدن فحينئذ يتعلق فيه الخمس. وهذا لا يشترط أن تمر عليه سنة خمسية كاملة، بل تجب المبادرة إلى إخراج خمسه، طبعا مبادرة عرفية بحيث لا يصل إلى شنو التسامح والتساهل والتهاون في أداء التكليف. إذن المراد من الثلاثة اللي تقدم حولها الكلام المعدن أولا، والكنز ثانيا، والغوص ثالثا. استخرج بالغوص مثلا شنو عنبر أو ما أشبه ذلك. لذلك قال ولا يعتبر اتحاد الإخراج، إذن هذه مسألة تفريعية بحسب نظر الفقيه. ولا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة، بل يضم بعض الحاصل إلى بعض. نقرأها من مبني المجهول، أو بل يضم هو المستخرج مثلا، وإن كان الأفضل قراءتها بصيغة المبني للمجهول لأنه في سياق واحد. ولا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة أي المعدني والغوص والكنز، بل تكفي الدفعات ولو في عدة أيام، بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان. صور يعني أني وضحت المسألة بما فيه الكفاية. أو نوى الإعراض، يعني الآن استخرج كمية معينة بعدين شاف أنه يبلش يقوله يعني بطل مثلا يهول على قولتنا، نوى الإعراض بس رد بعد ذلك عاد إلى نيته، فهل يضم المجموع أم يبدأ حساب جديد؟ قال وإن طال الزمان أو نوى الإعراض. إذن لا يعتبر الوحدة العرفية عند استخراج المعدن أو الغوص أو الكنز. وفاقا للمصنف واعتبر العلامة عدم نية الإعراض، يعني اشترط عدم نية الإعراض. الآن مسألة ثانية وهي اشتراط اتحاد النوع، ماكو مثلا رصاص، ماكو مثلا نفط، قير، ما أشبه ذلك من معادن أو ما يستخرج بالغوص، هل يشترط اتحاد النوع أم لا؟ قال وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان، أجودهما اعتباره، أي يشترط اعتبار يعني المستخرج لازم يكون شنو مثلا من معدن خاص من نوع واحد، كل حديد مثلا أو صفر أو رصاص أو نفط أو ملح أو ما أشبه ذلك، مش أنه يضم بعض الأجناس إلى بعض. اللي مر علينا نظير المسألة في زكاة النقدين، عندك ذهب عندك فضة، لابد من بلوغ النصاب في كل جنس من هذه الأجناس. بالنسبة إلى الأنعام الثلاثة، عند بقر وعند إبل وغنم، لابد من شنو وحدة هذا الجنس الزكوي، بأن يكون لديه مثلا خمس من الإبل فيها شاة، مش أنه يخلط مثلا أربع من الإبل مع مجموع مثلا من البقر حتى يكتمل النصاب. وحدة النوع هذا المراد أو الجنس الزكوي. هنا كذلك قال وفي اعتبار اتحاد النوع وجهاني، أجودهما اعتباره أي اعتبار اتحاد النوع. زين. أجودهما اعتبار اتحاد النوع في الكنز والمعدن دون الغاوص وفاقا للعلامة الحلي رحمه الله. الآن مسألة ثانية تفريعية أيضا، أيضا انقسمت فيها كلمة الأعلام من الجيل الماضي والجيل المعاصر، وهي أنه لو اشترك جماعة في عملية الاستخراج للمعدن للنفط مثلا للحديد للرصاص كذا، لو اشترك جماعة في عملية الاستخراج أو الإخراج للمعدن أو للكنز أو الغوص، فهل يشترط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصابة أم يكفي شنو بلوغ المجموع النصاب؟ هذه مرت المسألة بالنسبة أيضا للأجناس الزكوية، إذا كان هناك شخصان مشتركان مشتركين والله مثلا عندهم إبل أو عندهم غنم، لابد من بلوغ نصيب كل واحد من هذين الشريكين النصاب بمفرده، ولا يضم بعضه إلى بعض. المسألة من هذا القبيل. قال ولو اشترك جماعة في إيش؟ استخراج المعدن أو الغوص، اعتبر يعني اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصابا بعد مؤونته أيضا، يعني بعد مؤونة الاستخراج والإخراج ما أنفقه وصرفه في سبيل استخراج المعدن أو التكلفة اللي كلفته، الباقي بعد استثناء المؤونة إذا بلغ نصابا ففيه الخمس. وعن صاحب الحدائق، طبعا هني العبارة لطيفة، وفي الجواهر لا أعرف من صرح بخلافه حملا له على الزكاة. بمن صرح بخلاف صاحب الجواهر، يعني صاحب الجواهر يقول لا أعرف من صرح بخلاف هذا الحكم، وهو اشتراط أن يكون نصيب كل واحد قد بلغ النصاب. صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني إيه؟ ولكن عن الحدائق والمستند، مستند الشيعة للشيخ أحمد الناراقي المولى الناراقي أستاذ الشيخ الأعظم الأنصاري، اللي يقول في حق الشيخ الأعظم هالشكل عبارة، يعني قابلت وباحثت 50 من المجتهدين، اشهد لهم بالاجتهاد المولى أحمد الناراقي، فما وجدت رجلا منهم كالشيخ الأنصاري، علما أن الشيخ الأنصاري هو تلميذه، حاضر عنده حوالي 4 سنوات. 50 من المجتهدين يقول أنا متباحث وياهم متناقش وياهم في المسائل العلمية في الأصول في الفقه، ما وجدت واحدا منهم كالشيخ مرتضى الأنصاري، يعني هذه شهادة عظيمة. وكان جمع من الأساطين يوصون بمراجعة مستند الشيعة للناراقي، لعله هم السيد اليزدي صاحب العروة، شفت هذه التفريعات الكثيرة في العروة، هذا كتاب مهم جدا من الموسوعات الفقهية المهمة جدا جدا، رياض المسائل مستند الشيعة ومضافا إلى الجواهر والمستمسك. زين. وعن صاحب الحدائق الشيخ يوسف أيضا، لا ننسى أيضا كتاب فقهي مهم ترى الحدائق، مهم كتاب الحدائق، يعني أساطين العلماء رجعوا له، خصوصا اللي يحب أنه يراجع الروايات وكلمات المعصومين عليهم السلام، وفوائد أيضا يذكر في بداية كل باب فقهي، فوائد تربوية، فوائد أخلاقية، فوائد عرفانية، نافع جدا أيضا خصوصا للخطباء. لما جئت أنت الآن مثلا لكتاب الحج يبدأ مقدمات تربوية وروايات، لما جئ لكتاب الصوم شهر رمضان خطيب مثلا تجد مجلس حسيني مرتب، فلما ترجع إلى الحدائق يكون نافع من هذه الناحية. ولكن عن صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني رحمه الله ومستند الشيعة للناراقي، أكو اثنين الناراقي، ملا أحمد الناراقي ملا لكن مو مال هالأيام، لم يقولوا ملا إيه ملا يعني ملا صدرة مولى إيه، يقول لك الشيخ جعفر كاشف غطاء يقول إذا جلس من النوم صلاة الليل مثلا يقول كنت جعيفر فأصبحت جعفر، ثم صرت الشيخ جعفر، ثم حجة الإسلام شيخ جعفر، ثم حجة الإسلام والمسلمين، ثم آية الله شيخ جعفر، ثم آية الله العظمى، ثم الآن ملا جعفر. عرفت شلون؟ إيه هذا الناراقي الولد اللي هو محمد مهدي الناراقي صاحب جامع السعادات، وما شاء الله يعني كاتبين كتب فقهية لكن مع اختلاف العناوين، كتب أيضا تربوية، معراج السعادة وجامع السعادات، ما أدري مستند الشيعة من هالقبيل. عن صاحب الحدائق والمستند اعتبار النصاب للمجموع، أنا حاب أن أذكر هذه الفوائد على أساس واحد أيضا للتفقه في الدين يصير عنده في مكتبته هذه الموسوعات الفقهية وهذه الكتب النافعة، حتى يصدق على مكتبتك فيها كتب قيمة. عن الحدائق والمستند اعتبار النصاب للمجموع لا لنصيب كل واحد، السبب اطلاق النصوص اطلاق الأدلة في المعادن والغوص والكنز. هذا الرأي ايضا عند السيد السيستاني اتفاقا انه ايش يكفي بلوغ المجموع النصاب، لكن جمع كبير من الأعلام يقولون لا، لا بد من بلوغ نصيب كل واحد بمفرده النصاب. أما بالنسبة لشرطية وحدة الإخراج من عدمه في الهامش موجود الزبدة الفقهية قال ولا يعتبر اتحاد الإخراج مع عدم ترك العمل بين الدفعات، ليش؟ لإطلاق الأدلة، هو هذا المستند. يعني سيستاني مش اشترط وحدة الإخراج عرفا، وإنما ولو كان على شكل دفعات وإن طال الزمان. هذا بالنسبة إلى مسألة لو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصابا، لكن متى؟ بعد استثناء المؤونة. مدون عندي بالنسبة إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن ولم يبلغ حصة كل واحد النصاب، فهل يجب الخمس أم يكفي المجموع؟ يكفي المجموع قلنا لإطلاق النصوص والأدلة، هذا عند السيد الحكيم أظن في المستمسك، السيد الخوئي في المنهاج، السيد محمد سعيد الحكيم أيضا لعله ما أدري في المنهاج موجود أم لا. السيد السيساني قلنا يقول لا يكفي شنه بلوغ المجموع النصاب، فلا يجب أن يكون نصيب كل واحد بالغا النصاب. في تحرير الوسيلة قال وإن كان الأحوط إخراجه احتياط استحبابي، إيه يعني هو لا يجب، لا يجب ولكن الأحوط استحبابان. السابع من موارد وجوب الخمس قال والسابع أرض الذمي المنتقل إليه، يعني إلى الذمي، أرض الذمي المنتقل إليه من مسلم سواء انتقلت إليه بشراء أم غير شراء، وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء. هنا طبعا ب بالنسبة إلى الأرض التي اشتراها المسلم الذمي من المسلم. الشهيد الأول رحمه الله هكذا عبر: أرض الذمي المنتقلة إلى الذمي من مسلم. أطلق في الفتوى، ما قال بشراء أو بغير شراء، ولكن الوارد في النص والرواية هو التعبير بإيش؟ بالشراء. والرواية هي صحيحة أبي عبيد الحذاء. وين الرواية؟ أي هاي. سمعت أبا جعفر، لأن مراجعنا في المستمسك هذه المسألة لبعض الفوائد، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. فهذه أول ملاحظة على عبارة الشهيد الثاني لما قال: وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء. وما كل رواية هذه، بعد بعض الأخبار فقط هي هذه الرواية المستند. زين، وإن روى الشيخ المفيد على الله مقامه في المقنعة مرسلان عن الصادق عليه السلام: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس، أيضا العبارة إذا اشترى، فماكو بعد بشراء أم بغير شراء. لهذا سيد العروة سيد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي قال: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان، يقول خان الصعاليك متوكل العباسي عليه ما يستحق، أنزل الإمام الهادي سلام الله عليه في سامراء خان الصعاليك، كأنما يريد احتقار الإمام، إيه؟ أو غير ذلك. عبر سيد المستمسك سيد محسن الحكيم كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى، سواء كانت هذه الأرض يعني مسكن مزرعة. بعضهم يقول لا، مراد من الأرض يعني مثلا أرض التي تتخذ لأجل السكن، مش أنه مزرعة أو نحو ذلك. الغرض الآن في صدد بيان المسألة، قال: والسابع من موارد وجوب الخمس، إن قال في سبعة أشياء، هذا هو السابع: أرض الذمي يعني المعاهد مقابل الكافر الحربي، الذمي من أهل الذمة مقابل الكافر الحربي، المنتقلة إلى الذمي من مسلم، اكتب وإن كانت مخمسة قبل ذلك من قبل المسلم، يعني هي أرض مخمسة خمسها المسلم لكن بعدين باعها على هذا الذمي، ماكو ينقل الحر العاملي في الوسائل مشهورة هذه، أنتم هم خطباء ما شاء الله فيكم خطباء وأهل منبر، يقول: وجد رجلا يتكفف ويستعطي الناس ويستجدي، قال عليه السلام: ما هذا؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، إنه نصراني. فقال: استعملتموه حتى إذا كبر تركتموه، أنفقوا عليه من بيت المال. ما يقول هذا صوت العدالة من هو جورج جرداق عليون صوت العدالة الإنسانية، أي العدالة الإنسانية. ها. نعم الضمان. استعملتموه حتى، يعني ده هذا مو كافر حربي، هذا ذمي نصراني، استعملتموه كان موظف وعامل في الدولة وكاتب، حتى إذا كبر وعجز وكذا تركتموه، أنفقوا عليه من بيت المال. زين، واضح المراد من الذمي. إذن المراد من الأرض هنا، إذا هم حبيت تكتب، المراد هو رقبة الأرض فقط، مش العمارة والبناية، رقبة الأرض. ماكو في الحديث من أحيا أرضا مواتا فهي له، وقع كلام وراجع اقتصادنا للسيد الشهيد الصيب، فهي له، لام هنا لام الملكية أم لام الاختصاص؟ اختصاص. بعض هذا ما رجحه في كتاب اقتصادنا وفاقا للشيخ الطوسي، أنه لا يملك رقبة الأرض من أحيا أرضا، لكن المعروف بين العلماء أنه إنه يمتلك رقبة الأرض بالإحياء. إيه؟ لا يملك رقبة الأرض ملكية تكون له. بعض العلماء يقول لا، إلى حق التصرف، حق الاختصاص والتصرف ما دامت الأرض محياة، وإلا إذا أهملها وإلى آخره كان من حق الحاكم الشرعي أن يصادرها ويسحبها ينطيها لمن يحييها. حاكم يضع يده عليه. إيه واضح هذه. شوف كلمة فهي له، هذه اللام إذا فسرناها بلام الملكية أعطت نتيجة، إذا فسرناها بأنه لام الاختصاص أعطت نتيجة ثانية. هنا الآن أرض الذمي راح يتعرض الشهيد الثاني. أنا عندما أذكر هذه الفوائد والمسائل لأنه راح يجي في ضمن البحث والتفصيل من قبل الشهيد الثاني. أرض الذمي المراد رقبة الأرض فقط أم الأرض مع شنه؟ مع العمارة والبناية خمسها يفرق؟ راح يجي التفصيل بس الآن بهالمقدار حتى نمشي المطلب. قال والسابع أرض الذمي المنتقل إليه من مسلم سواء انتقلت إليه بشراء هذا الشهيد الثاني اللي يقول يعني مطلقا سواء انتقلت إليه بشراء أم غيره أم غير شراء مثل مضاربة علما إن اللي وارد في النص إيش الشراء إنه الذمي إذا اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء. أنا معلق كاتب إنما هي رواية واحدة فقط وليست أخبار كما قد توهمه عبارة الشهيد الثاني رحمه الله. راجع الوسائل صفحة 505 كتاب الزكاة مجلد التاسع مؤسسة آل البيت عليهم السلام لحياة ترى. وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة يعني بقوة السيف والسلاح والجهاد والقتال سموها الأرض المفتوحة عنوة خمسها للإمام والباقي فعل المسلمين مثل أرض السواد أرض العراق عموما بلاد فارس البلاد فتحت عنوة يرجيك في كتاب الجهاد إن شاء الله مقابل الأرض التي أسلم أهلها عليها طواعية كالمدينة المنورة طلع البدر علينا أسلموا طواعية بعد مثل الهجر والخط القطيف والأحساء هذه من البلدان التي أسلم أهلها عليها شنو طواعية قبلوا الإسلام طواعية لا كرها ولا بقوة السيف والسلاح. هنا تختلف الأحكام بالنسبة للأراضي أنه إذا أسلموا عليها طواعية تكون ملكا لهم أما إذا فتحت بقوة السلاح كأرض السواد لا يملك رقبة الأرض هذه فعل المسلمين إلى يوم القيامة وراجعها اقتصادا فيها تفاصيل لأنه كان أيام الخليفة الثاني جماعة من الصحابة أرادوا شنه بما أن نحن اللي فاتحين الأرض إذن نتملكها كما نتملك أموالنا الشخصية مثلا وسياراتنا وصارت عندهم مسألة فيها خلاف ونزاع فمن الذي حل النزاع حلل المشاكل علي بن أبي طالب عليه السلام أنه هذه فيء للمسلمين لهذا الجيل والأجيال القادمة وأوضح الأرض المفتوحة عنوان لها أحكام تجيك في كتاب الجهاد فانتظر إن شاء الله تعالى. وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها واضح سيد لما قلت فهي له الآن لما يبيع الأرض هذا اللي ساكن في أرض السواد هل هو يملك رقبة الأرض أم يملك حق الاختصاص فقط حق الاختصاص ليش لأن هذه مفتوحة عنوة بقوة السيف شايف شلون هو يملك العمارة يملك حق الاختصاص ولكن هذا مش الأرض ملك له شخصي تفرق المسألة تقول لي وين الثمرة بالنتيجة هو ما راح يبيع الأرض مقابل ثمن صحيح نقول هنا نظرية اللي هو شنه ما قبل التوزيع هذا بعد تراجع اقتصادنا بحوث مفصلة الإنتاج والتوزيع وما قبل التوزيع وما بعد هو ما يبيع الأرض أصلا ما يقدر يبيع الأرض هو يتنازل عن حق هذا هو هذا اللي تبين أنه حق الاختصاص إيه أحسنتم لكن احنا تسامحا عبرنا بهذا التعبير على كل حال قال وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة بقوة السلاح حيث يصح بيعها. شوف يقول بيصح بيعها يقول الشيء الثاني وذلك عند احتياج مصارف الجند والعسكر إلى ذلك مثلا أم لا يجب فيها الخمس كالأرض تكتب التي أسلم أهلها عليها طواعية. جبت لك أمثلة المدينة المنورة هجر رشيد الهجري صلى الله الخط وأوالي سموها القطيف والأحساء الخط وهجر أسلم أهلها طواعية بدون قوة السلاح راغبين في الإسلام زين. وسواء أعدت للزراعة هذه سواء اكتب لي أطلاق النص سواء أعدت للزراعة أم لغيرها يعني مزرعة مسكن دكان خان كما عبر صاحب المستمسك السيد الحكيم يقول كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى يعني ماكو فرق بين هالأرض أنه معدل الزراعة للسكنة للدكان للخان لأي شيء آخر. قلت المسألة خلافية بعض العلماء يقول لا هذا الإطلاق احنا نناقش فيه نقيد أنها ما تكون دكان وما تكون إلى آخره. على كل حال قال حتى لو اشترى بستانا أو دارا لأن الرواية تقول أرض ما قالت دكان ما قالت مثلا شنو أرض لكن يتمسك بإطلاق الأرض هذا هو كلام الأكثر أو دارا أخذ منه خمس الأرض ليش عملا بالإطلاق هذه عملا بالإطلاق يعني سواء عدت للزراعة أو لغير ذلك عملا بإطلاق النص الصحيح أكتب وخصها المحقق الحلي في المعتبر بالأولى يعني قلت مسألة خلافية يعني فقط بأرض الزراعة لا أرض السكن زين. ورواها إذا حبيت تكتب في المعتبر عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء هذا اللي في الهامش الآن في الزبدة الفقهية كاتب نصب إلى مشهور المتأخرين لصحيح أبي عبيدة سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس يقول ومال إليه الشارح في فوائد القواعد استضعافا للرواية وذكرها الشارع هنا تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق الصحة كل هذا تقريبا حرفيا ناقلنا من وين من المستمسك للإمام السيد محسن الحكيم لكن مع بعض التصرف مثلا يقول نصب إلى مشهور المتأخرين السيد الحكيم كاتب كما عن ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين بل نصب إلى المشهور بينهم يعني إلى مشهور المتأخرين ويدل عليه صحيحة أبي عبيدة الحذاء قرأنا الرواية وفي مرسل المقنعة هذا ما تعرض له في الزبدة الفقهية عن الصادق عليه السلام الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس قال وعن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والحلبي عدم ذكرهم له وظاهرهم العدم راح أجي هذه العبارة في كلام الشارح الشهير الثاني ولكن هنا قوله سيد الحكيم وعن فوائد القواعد الميل إليه استضعافا للرواية لأنها كما في المختلف من الموثق تقريبا هو يعني مختصر العبارة بتصرف صاحب الزبدة الفقهية زين والجميع واضح الضعف إذا الرواية مع أنها في أعلى مراتب الصحة كما في المدارك وغيرها انت قارن بين عبارات صاحب المستمسك وبين الزبدة الفقهية يقول لا يسقطها عن الحجية كونها موثقة لكون التحقيق حجية الموثق يعني نعمل برواية الموثق الثقة وإن لم يكن عادلا إماميا كما نعمل بالصحيح الذي رواه العدل الإمامي أثرت هذه النقطة حتى تشوفها مقارنة بين ما في عبارات سيد المستمسك وما في الزبدة الفقهية يعني كأنه اقتباس مع بعض التصرف والاختصار لكن هنا تعليق لاحظ، يقول وعن أبي عقيل في هامش الزبدة الفقهية وابن الجنيد والمفيد وسلار والحلبي عدم ذكرهم لهذا القسم وظاهرهم العدم. بينما احنا لو رجعنا لعبارة سيد المستمساك نستفيد كلام آخر، لأنه يصرح قائلا وفي مرسل المقنعة، المقنعة لمن؟ الشيخ المفيد، لا نقول ما تعرض لها، عن الصادق عليه السلام الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس. بعدين قال وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والحلبي عدم ذكرهم له وظاهرهم العدم. المقنع ليست للشيخ المفيد، لكن المقنع للشيخ الصدوق. على كل حال قال وعلى ما اخترناه، شيء ثاني أي من التعميم لإطلاق النص يشمل أرض الزراعة والدار والسكن وإلى آخره. فطريق معرفة الخمس كيف؟ أنا قلت الخمس في رقبة الأرض لا في العمارة والبناية. فطريق معرفة الخمس أن تقوم يعني الأرض مشغولة بما فيها، بما فيها من إيش؟ من سكن، من مواد بناء إلى آخره، بأجرة، تقوم بأجرة للمالك يعني صاحب الأرض. فتقوم الأرض بما هي مشغولة، إذا هي زراعة مثلا أو إذا هي بناية مثلا وهكذا. فلا تقوم شنه؟ بما هي خالية الأرض يعني بالنسبة إلى الثمن، أو مثلا على أن هذه الأرض من حسب قيمة الزراعة اللي فيها أو البناء كأنها غير موجودة. لا، يقول فطريق معرفة الخمس أن تقوم الأرض مشغولة بما فيها بأجرة للمالك. ويتخير الحاكم الشرعي بين أخذ خمس العين والارتفاع، يعني ارتفاع القيمة السوقية مثلا. هناك في كتاب الزكاة مر عليك كأنه عكس هذا المطلب، أن الزكاة شنو هو؟ يخير فيها المالك بين إيش؟ دفع العين من نفس العين، أو يدفع مثلا بدلا عن العين قيمة السوقية. هنا التخيير ليس للمالك وإنما الحاكم الشرعي، ولهذا قال ويتخير الحاكم أي الحاكم الشرعي بين أخذ خمس العين أو شنو الارتفاع. ولا حول هنا يعني ماكو سنة خمسية، هذا المراد من الحول، السنة الخمسية في كتاب الخمس مع الشهر، الحول في كتاب الزكاة مضي 11 شهرا هلالية، ولا نصاب، ليش؟ لظاهر النص. ولا نية، ماكو بعد نية. قال لكن ويحتمل وجوب النية عن الآخذ، احتمال أنه تجب النية، قال عن ما قال من أو على. ولا ويحتمل وجوب النية عن الآخذ لا عن الذمي، مسألة فقهية هذه وأيضا كلامية، اللي ينوي من هو إذا احتملنا وجوب النية؟ الآخذ، الحاكم الشرعي المسلم، لأنه لا تصح النية من قبل أخذ الخمس، أليس عبادة؟ أليس مشروط بالنية؟ ولا تصح، لا تتأتى منه النية قصد القربة يعني، لأنه وإن كان مكلفا بالفروع الفقهية لكن لا تصح منه النية. واضح المسألة؟ نعم. الكافر كما هو مكلف بالاعتقادات كذلك هو مكلف بالفروع الفقهية، بالعبادة، بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالخمس بالزكاة، لكن هل تصح منه العبادة المشروطة بالنية؟ لا، لا تتمشى منه النية وقصد الإخلاص حال كفره. لذلك قال ويحتمل وجوب النية لكن عن الآخذ والحاكم الشرعي مثلا أو وكيل الحاكم طبعا، لا عن الذمي. وعلى وجوب النية على منه عن الآخذ المصنف في الدروس، دروس الشرعية، والأول في البيان. شنو الأول؟ عدم وجوب النية حتى عن الآخذ والحاكم الشرعي. ولا يسقط الخمس، الضمير المستتر الخمس، ولا يسقط الخمس ببيع الذمي الذي اشترى الأرض، ولا يسقط الخمس ببيع الذمي للأرض قبل الإخراج وإن كان لمسلم، وإن كان الإخراج إخراج الخمس وإن كان لمسلمين، يعني كأنما عبارتهم يؤخذ بأشد الأحوال. ولا بإقالة المسلم للذمي في البيع الأول، بحبت تكتب لأن الإقالة فسخ من حين الإقالة، مع احتمال مع احتماله، يعني مع احتمال سقوط الخمس هنا يعني في الإقالة. الآن يدخل في مسألة بنائية مبنائية. قال بناء على أن الإقالة فسخ، أنا أرجع الضمائر سريعا، يعني يحتمل سقوط الخمس في الإقالة، واضح معنى الإقالة، وأقلني عثرتي يفسخ، يعني هذا هو مع احتمال سقوط الخمس في الإقالة بناء على أن الإقالة فسخ. يعني شنو فسخون؟ يعني ليست بيعا جديدا، ليست ببيع جديد. أظن في نسخة سيد كلنتر عندكم سيدنا توضيح للمسألة بشكل جيد لهذه المسألة. لكن لما كان الفسخ من حينه، يعني من حين الفسخ والإقالة، لما كان الفسخ من حينه شنو هو مكتوب؟ ضعف، يعني ضعف القول بسقوط الخمس، فيجب الخمس أيضا. هذه بناء على أن الإقالة فسخ، كلام بين الفقهاء، هل هي فسخ الإقالة، هل هي فسخ البيع الأول كما عليه علماء الإمامية، أم أن الإقالة بيع جديد كما لعله عليه جمهور العامة. زين، الآن بناء على أنها شنو؟ على أنها فسخ، قال بناء على أن الإقالة فسخ، فهل هي فسخ من حين الإقالة، من حين شنو الفسخ، أم هي فسخ من أصل العقد؟ وعلى الثاني أن الإقالة فسخ شنو من أصل العقد، يحتمل سقوط الخمس، يحتمل سقوط الخمس مدونين هنا عندي. وعلى الأول، قول الأول أن الإقالة فسخ من حينه، وأيضا على قول العامة اللي هو إيش؟ أنه أن الإقالة بيع جديد وليست فسخا، حينئذ قال يضعف القول بسقوط الخمس، فيجب الخمس أيضا. ما أدري عندكم نسخة سيد كلنتر؟ إذا تنطوني بس لحظات أقرأ العبارة. وين؟ في الهامش. قال مع احتمال سقوط الخمس هنا بناء على أن الإقالة فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف، أي لما كان في الهامش، هذه نسخة سيد كلنتر، لما كان الفسخ في الإقالة من حين إيقاعها لا من حين العقد، ضعف احتمال سقوط الخمس. تقريبا نفس المؤدى ونفس المعنى. ثم قال وهذه الأرض الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم لم يذكرها كثير من الأصحاب كابن أبي عقيل أو عقيل العماني وابن الجنيد والمفيد وسلار اللي هو تلميذ الشيخ المفيد والتقي اللي هو أبو الصلاح الحلبي راح يجينا في مسألة قادمة وأوجبه أبو الصلاح الحلبي في الميراث والصدقة والهبة وإن كان خلاف المشهور والمتأخرون أجمع والشيخ طوسي من المتقدمين على وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ورواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق عن الباقر عليه السلام لو حبيت تكتب الظاهر كون الرواية من الصحيح للموثق والرواية مولانا راجع وسائل الشيعة كما ذكرت في الصفحة 505 المجلد التاسع هي رواية واحدة ليش قلنا من الصحيح اصطلاحا لما ذكره الأعلام فالحر العاملي قال في الهامش العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر أن السند موثق وماكو فرق موثقة ولا صحيحة بالنتيجة الرواية معتبرة لهذا احنا نعبر حينا للنصوص المعتبرة عن من صحيح من موثق من حسن عبارة الحر العاملي في الهامش قال والعجب من الشهيد الثاني حيث ذكر أن السند موثق وهو في أعلى مراتب الصحة كما ذكره في المدارك سيد المدارك يعني هذه من الصحيح الأعلى ما كاصطلاح في علم الدراية والحديث إن الحديث يقسم أربعة أقسام صحيح حسن موثق ضعيف عن الصحيح يقولوا مراتب الصحيح الأعلائي والصحيح مثلا الوساط والصحيح النازل فهذه الرواية أولا بينما الموثق اللي رواها من كان في السند شنو من غير الإمامية سواء كان فطحي أو واقفي أو من العامة كالسكوني مثلا فيراد بالصحيح اصطلاحان إذا كانت سلسلة السند من العدول الإمامية الثقات والموثق ما إذا كان راوي في السند وإن كان كلهم إمامية وثقات لكن أحد الرواة ليس من الإمامية الاثني عشرية صار فطحي صار واقفي أو من العامة أو نحو ذلك لكن الصحيح والموثق على ما هو التحقيق في علم الأصول حجية خبر الثقة ما المراد بحجية خبر الثقة يعني حجية الخبر الذي رواه الثقة سواء كان إماميا عدلا أو كان غير إمامي المدار على وثاقة الراوي لكن هذه اصطلاحات الصحيح والحسن ما إذا كان الرواة إمامية لكن في الرواة راو لم ينص على وثاقته لكن ممدوح يقال هذه الرواية من الحسن ولما ذكره سيد المستمسك سيد محسن الحكيم رحمه الله حيث قالها في الهامش لما قال استضعافا للرواية ومال إليه الشارح في فوائد القواعد استضعافا للرواية وذكر الشارح هنا تبعا للعلام الحلي في المختلف مختلف الشيعة أن الرواية من الموثق والتحقيق أن الرواية إيش من الصحيح وإن كان ليس مهما لكن احنا بما أنه تعرض بالمناسبة حتى نبين المطلب بشكل يعني أتم السيد الحكيم في المستمسك مجلد تاسع صفحة 507 في الهامش يعني في الشرح يقول والجميع واضح الضعف إذا الرواية مع أنها في أعلى مراتب الصحة كما في المدارك وغيرها لا يسقطها عن الحجية كونها موثقة لكون التحقيق حجية الموثق وغير ذلك طبعا من بياناته زيد في علو مقامه قال وأوجبه الآن الكلام في مسائل خلافية بين الأعلام أنه هل يجب الخمس في الهبة في المكافأة الجامعية في الهدية في الميراث في الصدقة ونحو ذلك. قال وأوجب الخمس أبو الصلاح الحلبي في الميراث. طبعا خلاف المشهور أن الميراث ليس فيه خمس. نعم الميراث الذي لا يحتسب في رواية علي بن مهزيار الصحيحة طويلة عن الإمام الجواد عليه السلام قال والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، يعني جت صدفة من أحد الأقارب من بعيد، هذا يسموه ميراث الذي لا يحتسب فيه الخمس. أما الميراث المتعارف ليس فيه خمس عند المشهور. وأوجبه أبو الصلاح الحلبي في الميراث والصدقة والهبة محتجا بأنه نوع اكتساب وفائدة فيدخل تحت العموم، عموم الآية وعموم الروايات في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير الخمس. وأنكره ابن إدريس والعلامة للأصل، يعني أصل البراءة، الشك في أصل التكليف والشك في السبب أنه من المكاسب أم لا. يعني بعض العلماء يشترط التكسب، لو لاحظت افتح بوسيلة السيد الإمام. فالمشهور أنه لا خمسة في الميراث والصدقة والهبة والهدية، لكن أم في تفصيل في الهدية ميزة جواد التبريزي جمودا على النص والجائزة من الإنسان التي لها خطر، يقول إذا كانت الهدية غير خطيرة يعني لا يهتم بها العرف والناس هذه ما بيها خمس، أما إذا كانت لا معتد بها يقال لها هدية خطيرة فيها الخمس. وبعض العلماء يقول أن المكافأة الجامعية ونحو ذلك، طبعا إذا ما مرت عليها سنة خمسية بلي حتى لو مرت عليها سنة خمسية أن هذه الهدية لا يتعلق فيها الخمس، وإنما الخمس في المكاسب والأرباح الميراث الذي لا يحتسب وما تقدم من الموارد السبعة. يأتي إن شاء الله التفصيل. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد.